إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت اجلس، قال لا نحن نحترم العلماء، قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام، وكفت إلى أخونا هذا هو، وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، انه صحيح انه معاويه رضي الله عنه في النار او من اهل النار؟ قلت اعوذ بالله مما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم انه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطره والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدا السقاط هذا يتكلم، يذكر بشيء من اخطائه من قدره لعلي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص لتتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك، والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا، وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا السقاط الخبير أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشبيه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإسفاد، هو يضع من عندي المجسم فلان الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله، وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلو مع ما فيها من التنديد والإثبات ينسبني إلى أنني مجسم، هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مخابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، يقول عنه بالشام عنزة ولو طارق على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله بتقول إيش؟ عنزة ولو طارق، أو أعطي جمله، هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عفوا شيخي، مرة كنت أحضرت عندكم هنا وكلام مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء، فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتزم ونراك يعني بالاستقامة نلتقي معك، قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم، شرط. قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يسبحوا كذا وأنا الآن بجازيهم، قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين قال له السلام على من اتبع الهدى او ما اذكر فاغلق الهاتف في وجهي. اي نعم اغلق الهاتف ما اقبل يعني مع السلام حتى افتح المحرج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. يعطي الدور لغيره. ان شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود وانه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء فالناس ما بين مادح وذام. لا في مقدمه الترغيب والترهيب من شعر المنذري شيخ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثن عليك وقالي. والله هذا عصرنا مناسب للوقت. يلا يلا كنت شيخي في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التسعية والسبعية في الرياضة أنا الذي ينظر إلى سجيكم وجيها لكم بارك الله فيكم وجدتكم أن تمنتم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي ورأي قد أخطأ فيه مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره فما أدري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله يعني رياض الصالحين لا فهم كله أخيرا ما تدري إيه أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه كامل هو أخرج لكن في وضح كل الحديث نعم. أنا أقول لك شيء نعم ما عندك حيث أعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب جوير الشوي أنت تعلم إضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر هذا قبل أحداث الآن لزمان من بعد رجوعي من الجامعة إلى قرب أحداث لبنان أو لا قبل زمان إن أنا تدريشي كان في الجامعة 84 نعم المهم في برج التدريش في الجامعة كان الدكان من تصريح الساعات مغلق لما انتهت مدة تدريشي في الجامعة عزم بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشكات مشكات المصابيح قبل انتدابي للتدريش ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرفت أنه أنا عازم على الرجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة قال يا فلان أنت مثلك ساعتي كثر لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتصحيح قليل جدا جدا فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد وهالمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تصحيح الساعات فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة بيقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا أنا اشترطت طبعا في سبيل الدعوة كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص والبارقية إلى آخره اتفقنا على هذا على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام أي هذا ما أبناشه كرجل يعني متسبب وتاجر ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة فقولكم هذا وارد فعلا لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مختصرا. نعم عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعته بها، لان غالب الاحاديث الموجوده في الرياض في السلسله ضعيفه او صحيحه فاجل توسع، لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وان كان في جانب ايجابي يعني انهم بداوا يرجعون ويتوسعون، لكن احيانا مجرد ان هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا. نعم. على كل حال يعني علم السنه كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والانسان يحار في ايثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح فيضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث شيخ معنا ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، فالاتصال بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام ياخذ بعضه بعضا ويروح ويجيء. قلت له يا ابا عبد الله هل وقفتم على نسخه رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليها. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الاخوه من طلاب الحديث من طلاب العلم يعني متخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب. فهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. قلت والله ما أبعد. الحمد لله. الحمد لله. قول شيخنا أو قول حسن الثقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله او انه قال ان الله، فهل يسمح شيخنا هذا؟ مره كنا التقينا والاخ علي ذهبنا نسعي بالارناؤوط، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما راني باللحيه هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ ايه شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكل، كان لحيته خفيفه ولطيفه وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ طبعا كما لا في نوع شبه لكن في فرق بين الامرين. نعم. اما من حيث المنهج التعدي في تعدي شيخنا مره جاء على البيت مره دار شعيب وكان اخوه ناعور موجودين تحدثوك، كان غازي بعض الاخوه، فاحنا جينا كلنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول له ليش ما بتحرك اصبعك؟ قال له ما في تحريك اصبع، الرسول لما خف يده صارت ترتجف. والله هذا باذني انا سمعته. اعوذ بالله. هذا يعني اعوذ بالله هذا باذني وامام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خف كبر ايده صارت ترتجف. فسجل هذه انه سنه ولا ما في سنه؟ على مجمع ولا يعني هي ترى نعم شيخنا هذا الشيخ ما بيؤذني في بيتي الله. والله في بيتي والاخ غازي موجود والاخوه. نعم ها شعيب الروح صحيح صحيح حضور شعيب. ها شعيب هذا كلام شعيب في بيتي يصل لك. نعم اعوذ بالله. شيخ هذا ما موقعهم عند كلمه ان المسجد مرد السنه فقد كفر؟ الله المستعان. طبعا هو المقصود من رد السنه كاصل. نعم هذا صحيح. لا لكن اقول يعني هو الامام احمد لما ساقها في مورد قصه ما تحضر من الان ان رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال من رد السنه فقد كفر. نحن اذا اخذنا هذه الجمله وتاولناها بان المقصود رد السنه اطلاقا والذي جاءت المناسبه من اجل هذه الجمله هي جزء، فلا شك ان انكار السنه اطلاقا فهو ردة، لكن إنكار الحديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا

البخاري لم يكتب الباب. الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكتب الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الكرام. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله أعلم كبر في الأخير. فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائمي ذهني أنه ثلاث مجلدات. كيف أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني. يعني المهم أنه من قبلك انتهى. من زمان وأنا في الشاب مثلا. ذكرت من الملابسات الموضوع والأوضاع. نعم. فصحيح مسلم. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن؟ إلى الآن أظن أنه محتفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. فبادرني أن المقصود مختصر المنذري. 3000 يكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت أن هذا مختصر. في الجامع في أدوار ثلاثة وقفت عليها. والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العجو. الأول 2000 لا هذا مختصر مسلم للشيخ غير الأول الأول. مختصر المنذري المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا ما وصل ما جاوز الألفين. 1900 1900 وخليل. هذه المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال فظننت أنه سؤال علم يستفيده وإذا بك تسألت بارك الله فيك صحيح لك يستفيده على ما شيخ نسبية كما لا يفعكم نسبية الشيخ لها رحلة فيها الزمام شرف وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على الثلاثين تكون تجادت مستريحك شوي طيب بس تزرخوا الصلاة لا الله إحنا نخرج لها من قبل بيجي الشباب نوصل مشوار جاء حالي لا كيف؟ ما بدي نحكي ما بتعرف يعني حتى إلى مرتع الزمان الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعة ما تزول ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته الله يبارك في عمرك الشيخ. في أول البحث جرت مسألة أنا اللي بحكي مع الشيخ مريح الشيخ. الشيخنا جرت مسألة قضية البحث والفهارس وإنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس تمكث فيها يعني أي ساعات. ولكن في أنا مثلا قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في تأتي بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بليالي إلا راحة قليلة. وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر ابن عساكر. الشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس وخطباؤنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط خرج نفسه 5 أيام الحديث لما وجده. نعم. بين أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف. كيف؟ ومن أين طلاب العلم لهذا الواحد؟ الله أكبر. الله أكبر. الله يبارك فيه إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا. لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله؟ وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعد بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي

مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لي أبي، كان يقل لي علم الحديث صنعة المفاليس، والحمد لله. الشاهد انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة الشيء يذكر دعاني أحد المشايخ بختيار، إذا بتعرفه الشيخ بختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب إمتى بتعيد؟ قال لي نسيت، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهبت إليه وإذا عنده درس للطلبة، غرفة كبيرة عنده، أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام كيف حالك شلونك إلى آخره، وإن يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك للصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقع حنبي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، من حماسته وحرارته يمشي فتصطر وهو لا يشعر حتى جاء إليه. الحمد لله. الله أكبر، يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جلس من آخي، وأبي تحمل تحمل ثم نفد صبره. ففي ليلة مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل قيل وقال، فأنت مخير إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنس العادي. قلت له إذا كنت هذا فأمهلني 3 أيام. أنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون، كثير هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الأبن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم، أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العفين الصعيد، لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسلم عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنسي مستعمر في سوريا، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجري ومجري، فأمنت شيء من الدرائم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجلت دار أنا وشقيق لي، سأجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هوسي نجارة،

لا أنا أقول لا اسمح لي لماذا تعيدها مرة أخرى؟ لهذا سأتأمل أكثر. فإذا كان الأمر كذلك فلابد من شرح الموضوع ولابد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد، فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، إيش رأيك؟ لابد منه، هناك تقليد لابد منه، هناك تقليد لابد منه، إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بين بينا. كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها أنك معنا في النهي عن التقليد. الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. جميل، نعم اتفقت له بالبث. يعني شيخنا مع احترام تقدير الأخ الحبيب يعني بارك الله فيك الله يبارك فيك كذلك، مش معتادين عليكم شيخنا من لأنهم يعني بالحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني، ولذلك فهو معنا ولا أظنك متهرا من الوالد. أنا شيخ قصته الحمد لله أنه هو معنا، لكن في الحياة العملية نحن عايزين الحمد لله. بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، أنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ وهذا غلو، وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع لأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري، وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا شيء معروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية لما كان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول،